الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم الله الله الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل والدعوات الصالحة يا ربنا بالفاتحة والدعوات الصالحة اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين الله يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم وللنبي أوصل يا سلام منا صلاة مع سلام صلاة مع سلام يوم الجزاء امنحنا سلام مما نخاف نخاف يا مجيد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا